يوجد بعض الناس الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ولم يعرج به إلى السماء، وذلك لأن الإسراء ذكر في القرآن الكريم والمعراج لم يذكر. ما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الإسراء ثابت بالقرآن والسنة، والمعراج ثابت بالسنة المتواترة، النبي عليه الصلاة والسلام ورج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز السماء السابعة حتى صار إلى موضع نسمع فيه صريف الأقلام، وسمع من ربه جل وعلا فضلية الصلوات الخمس. فمن أنكر ذلك يعرف ويبين له الأدلة الشرعية، فإن أصر وأنكرها كفر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.